فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه من لم يجد في صيام ثلاثه ايام. ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم فاضوا ايمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الكلام على لغو اليمين سبق سورة البقرة قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله بلغو أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الله غفور حليم. ولغو اليمين اختلف في تحديده اهل العلم، والصواب ان لغو اليمين هو ما يجري بكثره على اللسان كقول الرجل: لا والله بل والله. هذا يعتبر لغو اليمين وما كان فيه كثرة الاستعمال من غير قصد اليمين، هذا يسمى لغو اليمين، يعني ما هو منتشر بين الناس كثيرا. إذا كان ما كان قالوا الله تريح والله تاكل والله تدخل والله ارجي معايا يكثر من هذا وهو غير قاصد اليمين، وهو غير قاصد اليمين. فهذا هو لغو اليمين، كلام غير مقصود غير قصد اليمين. ويدخل فيه ايضا لغو اليمين الحلف على الشيء يظنه كذا وليس بكذا، هذا من اللغو، ان يحلف على الشيء يعتقد انه كذا ثم يظهر على خلافه، ثم يظهر على خلافه، يعني يرى شخصا جاء فيظنه زيدا، فإذا سئل قال والله زيد كان موجود وهو اشتبه عليه ليس هو بزيد، فهذا يعتبر من اللغو اليمين. وأيضا حيث على الشيء من نفي وهو ثابت، أو الحلف على الشيء بالإثبات وهو منفي، هذا يعد من لغو اليمين. فقال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهو يمين غير مقصود أو يمين على خلاف ما هو عليه، هذا لا يملك ذلك شيء، فهذا يسمى لغو اليمين. وبهذا فسر كما جاء عن ابن عباس وعن عائشة وعن غيرهم رضوان الله تعالى عليهم. فلغو اليمين يشمل الأمرين: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي ربطتم عليه قلوبكم. أينما يؤاخذكم الله عز وجل في اليمين بأن تلتزم بها أو تكفر عن يمينك إذا عقد قلبك على ذلك. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقد بمعنى ربط، أي ما عقد عليه قلبك على اليمين، حلف حلفا حلفا جزما مصمما مؤكدا عازما عليه، قاصدا إنجازا قاصدا إنفاذا، فهذا الذي يؤاخذ، فهذا هو الذي يؤاخذ عليه، فعند ذلك يكون يمينا منعقدا. إذا فتنعقد اليمين ممن؟ تنعقد اليمين من البالغ العاقل الذي عقد قلبه على يمينه عزما مصمما قاصدا لم يكن من له اليمين قد فسرناها. وأن تكون يمينه هي حلف بالله عز وجل. فيما يقدر عليه. فيما يقدر عليه. أما اليمين فيما لا يقدر عليه فهذا هو. وهذا استهزاء. ولعب. يعني إنسان يحلف أنه يطير. أو يحلف أنه يمشي على الماء. هذا ما يستطيعه. هذه التي بها ينعقد اليمين. ينعقد اليمين. هذا اليمين إذا انعقد وجب على صاحبه أن يحفظه. وحفظ اليمين له مراتب. حفظ اليمين له مراتب. قال عز وجل في الآخر أي وحفظ إيمانه سيأتي ذكره. قال ولكن وإنه بعقد العيون فكفارته إذا انعقد يمينك فما هي كفارته؟ أنت لا تحتاج إلى كفارة إلا إذا حلفت. إذا عندنا اليمين وعندنا حفظ اليمين وعندنا اليمين وعندنا الحنث وعندنا الكفارة. فذكر فكفارته إطعام 10 مسكين. هذه الكفارة تأتي بعد أن يحنث صاحب اليمين. بمعنى إذا حلف على شيء أن يفعله فلم يفعل ما يملك ويقدر فلم يفعل فعليه كفارة. إذا حلف على الشيء أن لا يفعله ففعله فهنا نقول قد حنث تلزمه كفارة. إذا حلف على الشيء أن يفعله ثم رأى أنه خير له أن لا يفعل فلا يفعل ويحدث. وإذا حلف على الشيء أن لا يفعله ثم رأى خير له الفعل فعل وحنث وحنث. أما إذا كان يحلف بكثرة والله هذا تجي والله هذا تأكل والله ما تروح والله هذا لغو لا كفارة به. أو يحلف على الشيء أنه كذا وليس بكذا أو يحلف أنه ليس بكذا وهو كذا هذا لا كفارة به. أو يحلف كذبا يحلف كذبا والله فلان فعل كذا رأيته يقول كذبا أو يقول والله فعلت كذا وهو لم يفعل أو والله لم يفعل كذا وهو فعل. هذه اليمين الكاذبة وهي من الكبائر. هذه تغمس صاحبها في النار عياذا بالله. وهي مسمى باليمين الغموس. اليمين الغموس ولشدة إثمها قال بعض العلماء لا يوجد فيها كفارة لا كفارة فيها وهذا القول الصحيح. وبعضهم قال فيها كفارة. إذا حنث ماذا يلزمه؟ قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا حنث الحالف لزمه 3 أمور الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. هو مخير بين هذه 3. إن شاء أطعم إن شاء كسى وألبس، وإن شاء حرر رقبة، وإن شاء حرر رقبة. أولا الإطعام، الإطعام إما أن يكون إطعاما لطعام مطبوخ جاهز يأكله المتصدق عليه، وإما أن يكون نيئا غير مطبوخ. فقال إطعام 10 مساكين. شرط الإطعام أن يطعم 10، ما هو واحد يكرر، واحد يطعمه 10 مرات أو 2 يطعمه 5 مرات أو 5 يطعمه مرتين، لا، لا بد من اعتبار العدد في قول جمهور العلماء خلافا نحن، 10 مساكين لا بد أن يطعم هذا 10 مساكين. قيل يطعمهم الخبز واللحمة أو الخبز والسمن أو الخبز واللبن أو يطعمهم الخبز والزيت أو الخبز والخل، كل هذا يصح. أو أن يعطيهم شيئا من القوت، واختلفوا في ذلك هل يعطي مدا واحدا أو يعطي مدين نصف صاع، فقيل يعطي مدا واحدا وهو قول ابن عباس وغيره، وقيل يعطي مدين وهو قول الأحناف، وقيل يعطي من القمح مدا واحدا ومن غير القمح مدين، لكن قال يزيد مع ذلك شيء مما يصلح الطعام كلحم أو زيت أو نحو ذلك حتى يصنع صاحبه الطعام. نعم. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ماذا؟ هذا وصف. من أوسط ما تطعمون أهليكم أي مثل ما تطعمون أهليكم، ليس شيئا رديئا ولا شيئا مرتفعا، يعني أحيانا قد يتخير الإنسان لأهله من أرفع أنواع الطعام، أحيانا لضيق حاله، فالإطعام يكون من أوسط ما تطعم أهلك، يعني العادة في إطعامك لأهلك مثل ما تطعم أهلك في العادة في الغالب، فإنك تطعم ذلك الإطعام. الثاني أو كسوتهم، أو كسوتهم، إن شئت أن تكسوهم فلك أن تكسوهم. قلنا والإطعام كما ذكرت الأقرب فيه هو أن يكون مد لكل مسكين، مد لكل مسكين، ولا يلزم بالضرورة أن يجعل معه شيء من الإدام أو الخل أو الزيت أو كذا، لكن بعض العلماء قال استحب ذلك، فإن فعل فلا بأس، وإن لم يفعل فليس بلازم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى الذي جمع في نهار رمضان عرقا فيه كم؟ 15 صاع، هذاك العرق 15 صاع يطلع كم؟ 60 مد، يطعم به 60 مسكين، لكل مسكين مد واحد، مد من تمر، ولم يجعل معه إدام ولا خل ولا زيت ولا شيء. نعم، هذا فيما يتعلق بالإطعام. أو كسوته أي أن يكسو 10 مساكين، لا بد أن يكون 10 كالإطعام، إن شاء أطعم وإن شاء كسى. ما هي الكسوة؟ الكسوة التي تعد ساترة بالنسبة للرجل، إزار ورداء، إزار ورداء. بالنسبة للمرأة خمار وعباء، خمار وعباء. ولذا قال بعض العلماء ما يجزئ للصلاة، ما يجزئ، ما يجزئ للصلاة، هذا هو الصحيح، هذا هو الأقرب. ونقل قال الشافعي رحمه الله يعني يكفي في ذلك قميص أو سراويل أو إزار أو مقنعة تقنع بها فيلتف فيها، كل ذلك يجزئ. واختلف في فقه النسوة هل تجزئ أو لا، على قولين عند الشافعية. وقال الإمام مالك والإمام أحمد لا بد أن يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه، كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه. وقيل عباءة لكل مسكين، وقيل أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقيل ثوب جامع كالملحفة والرداء. والدرع والقميص والخمار ونحوه. والأقرب كما ذكرنا ما يصح إطلاق عليه لفظ الكسوة، إنما يقال كسوت فلانا أي ألبسته. وفي الحديث قوله جل وعلا يا ابن آدم استكساك فلان استكسيتك فلم تكسني، فقال يا رب وكيف أكسوك وأنت رب العالمين، قال استكساك أبني فلان ولو أنك كسوته لا وجدتني عنده. ويقال كسوت فلانا إذا ألبسته ما يجزئه مما يكون ساترا. ففي حق الرجل الإزار والرداء، الإزار معقد الحقل عند السرة عند الخاصرة فيستر أسفل البدن، والرداء ما يوضع على الكتفين فيستر أعلى البدن. والمرأة ملحفة وخمار يجزئ هذا، أو كسوة أو تحرير رقبة، مخير في ذلك أن يشتري رقبة فيقول هي حرة في سبيل الله. وشرطها عند الجمهور الإيمان، لا بد أن تكون مؤمنة، وهذا القول هو الصحيح خلافا للأحناف قالوا تجزئ أي رقبة. والصواب أن الرقبة يشترط فيها الإيمان كما اشترط في رقبة القتل الخطأ، ومن قتله وما كان المؤمن يقتل إلا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي حديث معين معاوية بن الحكم السلمي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني عندي جارية ترعى الغنم فسطر الذئب على غنمي فأخذه وأنا آسف يعني أغضب كما يأسف البشر أو بني آدم فلطمتها يعني ضربها على وجهها وعلي كفارة وعلي رقبة، أفيجزئ أن أتصدق أن أعتقها؟ قال عليه الصلاة والسلام أدعها. فلما جاءت قال صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فقالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدل على أن شرط العتق الإيمان، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف حيث لم يشترطوا الإيمان واشتراط الإيمان هو صحيح. وأيضا حيث رواه مسلم. والأقوى أنه لا يشترط غير ذلك، بعض العلماء اشترط أن تكون أن يكون كبيرا فلا يجزي الصبي، أن لا يكون سالما من العلو، أن يسلم من بعض العيوب، وهذا لا يوجد ما يدل على اشتراطه إلا من باب الكمال والاستحباب، وإلا فالأقوى عدم اشتراطه. فيكفي أن تكون رقبة مؤمنة. فهذه الخصال الثلاثة، أي واحد فعلها الحالف إذا حلف تجزئه ويكون قد كفر عن يمينه، وهذا بالإجماع. والآية ذكرت هذه الثلاث بالترتيب من الأسهل إلى الأعلى إلى الأصعب والأعسر. فالإطعام أسهل من الكسوة، والكسوة أسهل من العتق، وأي واحد فعلها من الخصال يعد قد كفر عن يمينه. فإن لم يستطع ولم يجد، قال جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام عندنا المنتشر عند الناس إذا حلف وحلف قال صمت ثلاثة مباشرة خطأ، لا يجوز له ذلك ما دام يستطيع الإطعام أو الكسوة أو التحرير، لا بد أن يفعل واحدة من هذه الثلاثة. إذا لم يستطع فهنا له أن يصوم ثلاثة أيام، له أن يصوم ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. متى لم يجد؟ إذا لم يكن له إلا قدر قوته وإياله، ما يوجد شيء زائد، لا يوجد شيء زائد، فإذا أخذ ليشتري الطعام أو الكسوة أو التحرير رقبة وهي غالية أو الكسوة وهي دونها أو دون ذلك الطعام، حتى بشير يشتري الطعام عنده إلا ما يكفيه هو وأهله، فنقول ها هنا لا يلزم له أن يصوم ثلاثة أيام. طيب إذا كان عنده شيء زائد قدر إطعام مسكين واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو بعضا دون بعض، فهل يطعم جزءا ويصوم جزءا؟ نقول لا، إما هذا وإما هذا، فإن وجد ما به يطعم أطعم، إن لم يجد ما يطعم به العشر انتقل إلى الصيام، فإن وجد ما يطعم به أقل من العشر فلا يقال يطعم والباقي يصوم. عندنا الصيام كان ثلاث أيام والإطعام عشر مساكين، يعني يوم بثلاث مساكين ويوم بثلاث مساكين ويوم بثلاث مساكين، يبقى واحد. الكسر يعتبر يوما لأنه لا يستطيع أن يصوم ثلث يوم، فلو وجد ما يطعم به ستة، لا نقول أطعم ستة وصوم يومين، لو وجد ما يطعم به سبعة لا نقول أطعم سبعة وصوم يوما، وهكذا. فإما يطعم أو الكسوة أو التحرير فقط، إن لم يستطع ولم يجد صار إلى الصيام، فصيام ثلاثة أيام، ويجب في ذلك أن يتتابع الصيام، يجب التتابع. نعم، وهذا هو الصحيح، وجوب التتابع، وبه قال الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية والمالكية، قالوا لا يجب التتابع وإنما هو مستحب فقط، إنما هو مستحب. وقال الأحناف الحنابلة لا بد من التتابع، وهو صحيح لأنه جاء في قراءة تفسيرية عن أبي بن كعب وعن ابن مسعود أنهما كانا يقرآن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات وجبة. هذه القراءة ثابتة عن ابن مسعود وعن أبي بن كعب، فعلى فرض أنها خالفت مصحف عثمان مصحف الإمام فلا تثبت قرآنيتها باعتبار مصحف الإمام، لأن مصحف الإمام اشترط فيه الشروط الثلاثة، صحة الإسناد وموافقة اللغة ولو بوجه ضعيف وموافقة الرسم العثماني كما قال ابن الجزري، وكل ما وافق وجه النحو أو كان للرسم احتمالا يحيى رسم العثماني وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان لإثبات القرآنية، لكن هذه لإثبات القرآنية بالنسبة لمصحف عثمان رحمه الله تعالى عنه الذي أجمعت عليه الأمة، لكن هذا المصحف يشمل حرفا واحدا ويحتمل غيره، باعتبار ما أجمعت عليه الأمة يقال في هذه القراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات القراءة شرطة. لما؟ لأن لفظة متتابعات لم ترد في مصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، وقد جمع ست، وقد جمع المصحف وجعله في ست نسخ أرسل بها إلى الأوصال. هذه النسخ الست بينها فوارق في نحو 40 موضعا، هذا ليس منها. وأجمعت الأمة على أن المصحف هو الذي جمع عثمان رضي الله عنه، لأن القرآن جمع مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان متآثرا في اللحاف وجليد النخل على الحجر والجلود محفوظة في الصدور ومتناثر غير مجموع. وفي زمن أبي بكر في واقعة اليمامة قتل كذا من القراء نحو 70 كلهم استشهدوا في سبيل الله استشهدوا. فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر إن القتل قد استحر في القراء وأخشى أن يتفرغ كتاب الله جل وعلا فاجمع القرآن. قال أبو بكر ما أفعل، كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبقى القرآن كما هو مجموع أو مكتوب، بعضه في اللحاف وبعضه في الأسيل وبعضه في جريد النخل وبعضه في على لحاف الشجر وعلى الحجر وعلى الجلود وبعضه محفوظ في الصدور، لكن أن أفعل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر بن الخطاب يناقش أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فوافق. فدعوا الكتبة، كتبة الوحي، ومنهم زيد بن ثابت. فلما قالوا له قال هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نفعله، فلم يقبل، ولم يزالوا معه حتى شرح صدره. فقال لو أنهم حملوني رفع جبالي لكان أهون علي من ذلك. الأمر صار ليس سهل، لأنه صار يتتبع القرآن آية آية، أولا أن يضبط حفظه، ثانيا أن يرتبه كما كان يرتبه النبي صلى الله عليه وسلم آية آية، فتتبعه حتى أن حتى طلب آية من آخر آية الأحزاب. قال فوجدتها مع خزيمة بن ثابت الذي تعجب شهادته شهادة رجلين، فجمع. وجمع القرآن له ما يشهد له في كتاب الله، الله عز وجل في أول سورة البقرة ماذا يقول؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب، سماه كتابا. إذا ففيه الإشارة إلى ما يدل على مشروعية جمعه. فجمع، صار المصحف منتشرا بين الناس. ثم توفي أبو بكر فجاء عمر، صار المصحف عنده، استشهد عمر رضي الله عنه فصار المصحف عند حفصة. جاء زمن عثمان واتسعت الأقاليم الإسلامية واجتمع الصحابة والتابعون وغيرهم بأرض أفغانستان في أذربيجان في بعض الغزوات لنشر الإسلام ولفتح الأمصار. فوجد بعض الصحابة أن الناس مختلفون في القرآن، لأن الصحابة كل يقرأ بما سمع ويعلم من معه. في أرض أذربيجان اجتمع الكثير، اجتمع أناس من المدينة وأناس من مكة وأناس من الشام وأناس من أرض العراق ومن هنا وهناك. فلما اجتمع وصار يصلي هذا بذاك وهذا يقرأ والآخر يسمع، يقول هذا ليس هكذا علمنا الصحابة، والآخر يقول ليس هكذا علمنا، والآخر يقول ليس هذا من القرآن، فكادوا أن يختلفوا وأن يقتتلوا. فجاء بعض الصحابة إلى عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلفت الأمم من قبل. قال وماذا؟ قال وقع وكذا وكذا. فجمع عثمان المصاحف وأتى بالمصحف الذي كان عند حفصة وجمع كتبة الوحي وقال تكتبون هذا المصحف. فكتبوا بعد أن فرغوا منه أحرق كل المصحف وجعل من هذا المصحف خمس نسخ ست نسخ. احتفظ بواحدة وجعل واحد للمدينة واحد للمكة واحد للبصرة واحد للكوفة والآخر أرسله إلى البحرين. وبعد بين هذه المصاحف الست فوالد في نحو 40 موضعا فسمي هذا بمصحف عثمان وأجمعت عليه الأمة. وبالتالي كل ما جاء على خلافه يعد من حيث القراءة شاذا لعدم توفر شروط القرآنية فيه بهذا الاعتبار، كونه لم يوافق مصحف عثمان أو لم يصح إسنادا أو لم يوافق وجها نحويا. ولهذا يسمون هذه القراءة شاذة، لكن هذه سندها ثابت إلى أبي بن كعب وثابت إلى ابن مسعود، فهو إسناده صحيح. شذوذها من حيث مخالفة المصحف العثماني، فإذا قلنا أنها ليست بقرآن فلا تنزل عن درجة كونها في قوة حديث الآحاد فيحتج بها. ولهذا يكون القول الصحيح أنها ثابتة تفسيرا، فإذا لم تثبت كونها قرآن متواترا فلا أقل أن تكون في حكم الخبر الواحد أو في حكم تفسير الصحابي الذي له حكم الرفع وعليه. فالقول باشتراط وجوب التتابع هو الأقوى، فصيام ثلاثة أيام والصواب أنه يتابع. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذه كفارة اليمين الشرعية. واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين له مراتب. الأول أن لا يحلف إلا للضرورة، فيحفظ يمينه ولا يكثر من الحج. الثاني إذا حلف لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى. الثالث إذا حلف بالله عز وجل فيحفظ يمينه يمينه فلا يحلف، إذا حلف أن يفعل يفعل، إذا حلف أن لا يفعل فلا يفعل. الرابع إذا حلف حلف أن يفعل ولم يفعل أو حلف أن لا يفعل ففعل، فيحفظ يمينه بأن يفعل الكفارة ولا يتركها. فالحفظ له صور أربعة: أن لا يكثر اليمين إذا حلف يحلف بالله، إذا حلف قام بما حلف به عليه، إذا حلف يقوم ويؤدي الكفارة. ومن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ويفعل ذلك الذي هو خير، وله أن يفعل ثم يكفر، وله أن يكفر ثم يفعل، وكل صحيح، وإن كان الأولى والأفضل أن يفعل ثم يكفر. من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثبوت قرآنيتها باعتبار شروط مصحف العثماني، لكن هي أقل شيء خبر أحد أو في حكم التفسير من الصحابي الذي له حكم الرفع، يعني يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كالتفسير للآية فتعتبر في الأحكام. هذا هو الصحيح، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا يجوز إطعام نقدا وإنما يطعم طعاما، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.